قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لجميع الحاضرين. باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. فالأصل فيها قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو عقد الذمة، فهو إقرار بعض الكفار وهم أهل الكتاب في المذهب، ويلحق بهم كذلك المجوس على كفرهم بشرط أن يبذلوا الجزية، هذا أولا. ثانيا، أن يلتزموا أحكام الملة، فلا ذمة لمن لا يدفع الجزية ولا يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. نعم. قال: لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنهم كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأهل الكتابين استثنى المجوس مع اليهود والنصارى فقط، لأن اليهود والنصارى جاء النص في القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من الذين حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المجوس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، الجزية من مجوس حجر. هنا يقول إن الانقل، ما الفرق بين المجوس وبين مثلا البوذيين؟ فالجواب يقول: أن لهم كتابا، أن لهم كتابا فرفع، فيكون هذا شبهة كتاب. لكن الصواب أن هذا لا يستثني المجوس، بالعموم الكفار، فالمجوس كغيرهم من عباد الأوثان، كغيرهم من عباد الأوثان، لكن نأخذ منهم الجزية، لأن الصحيح أن نأخذ الجزية من عموم الكفار. هذا القول الثاني. قال: وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم، فتدين لهم بأحد الدينين، فتدين لهم بأحد الدينين كالسابق. أدك لهم. نعم. فتدين بأحد الدينين. فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى: فرنج من أهل، يعني أكثر مثل أهل فرنسا وأهل الدول هذه كلها تسمى فرنجة. قال: لعموم قوله تعالى، يعني عندنا روم مثل الروم، أهل مثل اليونان وأهل الفاتيكان وأهل تركيا غير بني عثمان، هذه أصلها بلاد روم، هذه بلاد الروم، مع هؤلاء فيسمى فهم الفرنجة. من الذي قد يعم قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إن المقصود أن المذهب أن أهل الكتاب باختلاف طوائفهم، باختلاف طوائفهم وأعراقهم، حتى الفرنج، يعني حتى ما يقال أنه فقط أبناء، نعم، أبناء إبراهيم عليه السلام، لأن الروم أبناء إبراهيم، من أبناء العيص بن إسحاق، وكما تعلمون أن بني إسرائيل أبناء يعقوب كذلك. قال: ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائب. إيه، إذن عندنا أمان، تقدم أن الأمان يعقده من؟ إذا كان لمدن كبيرة وقرى كبيرة الإمام، وعندنا هدنة، وقلنا إن الأمام مدة كم؟ 10 سنين، والهدنة أكثر من 10 سنين، ولو طالت لكنها لمن؟ من الذي يعقدها؟ كذلك الإمام. وأن الأمان في قرية صغيرة أو نحو ذلك يعقده من؟ أفراد المسلمين، أفراد إذا كان لقرية صغيرة. هنا عقد الذمة من الذي يعقده أيضاً؟ الإمام فقط. إذا ما بقي عندنا إلا الأمان لشخص أو أشخاص أو عشيرة أو نحو ذلك، هذا يعقده من؟ يعقده الأفراد. قال لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه. يجب الإمام مأمور، يعني الإمام يقول أنا رأيت، لا يجب ما دام أن أحد دعوتهم إلى الإسلام فقالوا لا نحن ندفع الجزية، فليس الإمام أن يقول لا ما أخذ منهم الجزية، هذا حكم شرعي واضح. قال ولا جزية وهي مال يؤخذ على وجه الصغار على كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي وامرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها وتجب على عتيق ولو مسلم. يقول لا جزية، والجزية هي مال يؤخذ منه كما يأتي على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فالجزية إذن مال يؤخذ منهم على وجه الصغار، هذا المال يكون بدلا عن القتل ولكونهم يقيمون في دارنا. لكن يقول لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا خنثى مشكل ولا عبد. ولذا فالعبارة كلام المؤلف رحمه الله قد يوهم، لأن هنا في قوله ولا جزية على صبي، يعني لا جزية على الصبي، واضح؟ لا جزية على الصبي، يعني لو كانت العبارة ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار، لو كانت العبارة ولا جزية على صبي ثم بعد ذلك يقال وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغر حتى ما يقع الوهم، لأنه قد يفهم منه أنها تؤخذ من الصبي. والشيخ بيّن هذا، يعني في العبارة واضحة في أولها لكنها قد توهم، واضح لكم هذا؟ يعني هؤلاء الصبي هل عليه جزية؟ لا جزية عليه. قال وتجب على عتيق ولو مسلم ولو لمسلم، ومن صار أهلا لها أي الجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب. صار أهلا لوجوبها أي للجزية، يقول أخذت منه في آخر الحول بالحساب. فلو أنه مثلا في نصف السنة عقد له عقد الذمة في نصف السنة، جاء الحول، ما نقول ننتظر حتى يكمل حوله، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نأخذ منه حكم 6 أشهر، واضح؟ يعني الإمام يجمعه مثلا في كل سنة في مثلا واحد محرم مثلا، فهذا الرجل عقد له عقد الذمة مثلا في واحد الحجة، جاء الحول نأخذ منه ماذا؟ سهم من 12 سهم. إذا كانت تأخذ مثلا 1200 في السنة، فكم نأخذ منه؟ نأخذ منه 100 حق شهر. هذا هو عقد له الذمة متى؟ واحد الحجة، وجاء واحد محرم ما له الآن إلا شهر، ما نقول لا نتركه حول خاص به، ما يناسب هذا، هذا يكون فيه مشقة على من يجمع الجزية. وقت جمع الجزية هذا يقول أنا لي 3 أشهر نأخذ منه الربع، هذا يقول لي 6 أشهر نأخذ منه النصف. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. أنا شيخ كيف؟ وزمن الزمن مثل يعني المشهول ونحو ذلك. قال ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم وأخذ مالهم وحرم يعني حرم قتالهم مالهم. يعني وحرم أخذ مالهم، إذن يعصم دمه وما دم دفع ماذا؟ الجزية والتزم بإحكام الشريعة الإسلامية. قال ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكون بدار حرب، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه. يقول حتى يدافع عنه، يعني نحميه التحميل. قال ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديه وتجر أيديه. من أسلم بعد الحول واضح وسقطت عنهم، استألف له حولا جديدا، يعني اليوم جمعوها أسلم، ما فيه ما عليه شيء، نأخذها منه بعد مضي سنة. قال ويطال وقوفهم ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم أي ويتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. يعني أما عدم قبول إرسالها فظاهر، يعني لأن تأخذ منه على وجه الصغر، ما يقول أرسلته مع خادمي أرسلها مع خادمي، لا يأتي بها. ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم عند الأخذ، يعني قال لهم انتظروا قفوا حتى نعم يمتهن. القول الثاني وهو الصواب اختاره شيخنا ان هذا يعني لم يرد، لا اصل له، المقصود انها تؤخذ منهم لان مجرد الاخذ منها يعد صغارا. قال رحمه الله فصل في احكام الذمه. ويلزم الإمام أخذهم الإمام ويلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل أخذهم ويلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. إذن يلتزمون أحكام الشريعة الإسلامية. ما معنى أن يلتزمون أحكام الشريعة؟ يقول في ضمان النفس والمال والعرض، إذن يقام عليه بحد القذف، يقام إذا سرق قطعت يده، إذا قتل قتل، وما يترتب على ذلك أيضا من فروعات المسائل من ديات ونحوها، واضح؟ أيضا تقام عليهم الحدود، إذا زنى فإن نعم نرجمه إن كان محصنا، وإن لم يكن محصنا فإن نجلده. لكن يقولون فيما يعتقدون تحريمه كالزنا وكالسرقة، لكن كانوا لا يعتقدون تحريمه لا يقام عليه، مثل الخمر، لو شرب النصراني الخمر فلا نقيم عليه حد الخمر. لما؟ لأنه لا يعتقد تحريمه، لا يعتقد تحريمه، واضح؟ إذن الحدود تقام عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لكن يمنع من إظهاره، لا يسمح لهم ببيع الخمور وفتح البارات وغير ذلك في بلاد المسلمين، ولا يشربون الخمر أيضا في الظاهر، يخفون هذا. قال رحمه الله ويلزمهم التمييز عن المسلمين بالقبور بألا يدفنون في مقابرنا، بألا يدفنوا بألا يدفنوا في مقابرنا، والحلق بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف، ونحو شد زنار لدخول حمامنا جلجل ولدخول حمامنا جلجل أو نحو خاتم أو نحو خاتم رصاص برقابهم. الله المستعان، يعني تقول هكذا أحكام، يعني ما يقبرهم منفردة، هذا واضح، وأيضا ما يكونون كالمسلمين في لباسهم، لا بد أن يتميزوا بشيء حتى لا يكونوا كالمسلمين، وذلك شد الزنار، خيط، خيط ما هو حزام حسن، لا خيط يربطه حتى قالوا إذا عطس الذمي انقطع زنه، لأنه رقيق، لأنه رقيق، وهذا له أثر في نفسه، لأنه يدعوه إلى أن يعز نفسه فيدخل في ماذا؟ في الإسلام، ولأن خلاف ذلك أيضا يترتب عليه مسائل أخرى، يعني إذا لم يتميزوا فما الذي يترتب على ذلك؟ أن الناس نعم يوالونه ويكون له منزلة، ومع الوقت يضعف في نفوس الناس يعني معاداة الكفار ولذا يميزون بمثل ذلك. قال ولهم ركوب غير الخيل كالحمير بغير سرج، غير سرج كالحمير بغير سرج، ما يسمح بالخيل أن يركبوها، يركبون مثل الحمور. نعم. فيركبون بكافل وهو البردعة، ولا يضع سرج، لأن السرج هذا يضعه من أهل الشرف. لما هو الخلال أن عمر بكافل مثل الخلقة توضع فينجس عليها. نعم. لما روى الخلال أن عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشد وأن يشد المناطق، وأن يركب الوقوف بالعظم. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا ابتداؤهم بالسلام، ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبح أو أمسيت. لا يجوز أن يصدروا في المجالس، ولا أيضا أن يقام لهم، ولا أن يبدأوا بالسلام، أن يبدأوا بالسلام. لكن لو قام لمجموعة ومنهم هذا الشخص الكافر فلا مانع، هذا الشخص الذمي فلا مانع. نعم. قال: أو بكيف أصبحت أو أمسيت. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز أن تبدأ أن تبدأهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت، ومثل لغتهم تبدأهم بلغتهم، لا سيما إذا كان الشخص يعني هو الذي ينتظر السلام، مثل تدخل عليه في عيادته أو مثلا طبيب، أو تدخل على شخص في شركته فهو الذي ينتظر منك السلام، فالذي يظهر أن له أن يقول كيف أصبحت وكيف أمسيت. قال: ولا تهنئهم، ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا تجوز شهادة أعيادهم ونحو ذلك. وأما تهنئتهم بما يباح فالأقرب أنه جائز، لازم أسلم إليك أن يرجى إسلام. تهني بولد، تهني بترقية، تهني بنجاح. نعم. الذي القول الثاني أنه يجوز لازم عند مصلحة رجاء إسلامه. أما في أعيادهم تهني مثلا بعيد الميلاد فهذا لا يجوز، أو بغير ذلك من أديانهم. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو أيضا في مسلم. نعم. قال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. ليس لهم يملك الكنائس، ما يسمح لهم بإحداث يعني بناء كنائس حديثة أو بيع يتعبدون الله عز وجل بها على دينهم، لا يسمح لهم بالإحداث. قال: ومن بناء من هدم منها ولو ظلما. لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرج منها. الحديث ضعيف. نعم. قال: والقول الثاني أنه إذا هدم شيء من كنائس ظلما فإنه يعد بناؤها، ومن هدم منها يعني يسمح له بالترميم، يعني بالترميم وردم شعثها ونحو ذلك. نعم. قال: ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. وسواء ما يكون مثلا يبني ثلاثة أدوار أو يبني دورين والناس يسكنوا في دور واحد، ما يسمح له بتعلية البناء. نعم. قال: وسواء لا صقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقبه. قال: ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له، أي سواء لاصقة بالمسلمين أو متنحية، ما يسمح له لأن يكون له بناء فوق بناء المسلمين. قال: ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي البناء المسلم، لأن ذلك لا يفضي إلى العلو وما ملكوه عاليا، لأن ذلك لا يفضي إلى العلو وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. نعم. يعني يقول إنهم لا يمنعون من مساواتنا في البنية، يبنون مثلنا، نبني دورين يبنون مثلا دورين، لأن ذلك لا يفضي إلى العلو قال وما ملكه عاليا من مسلم لا ينطق، يعني إذا اشترط النجارة من مسلم فيقول إنه هذا ملك، إنه لا ينطق ولا يعاد عاليا لو انهدم، يعني لو انهدم فإن لا نسمح له بأن يعيد علوه، يعني اشترى مثلا من مسلم ثلاثة أدوار. فالمذهب هذا المذهب المسألة فيها في هذا المذهب أنه يجوز، لكن لو انهدم الدور الثالث قال لو أريد أن أبني مرة أخرى نقول لا ليس لك ذلك. واضح؟ قال ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهم، ومن إظهار ناقوس وجهل بكتابه ورفع صوت على ميت ومن قراءة القرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. نعم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير. نعم إن فعلوا أتلفناهم. قال وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج ذلك رفع صوت على ميت ومن قراءة القرآن يمنعون من أن يقرأوا القرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، يعني لا يسمع لهم بقراءة القرآن أو رفع صوت على ميت ونحو ذلك. يعني إذا يمنعون من إظهار يعني هذه الشعائر. قال وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. قال وليس بكافر صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، فما تقدم كله حيث كانت البلد لنا، لكن مثلا احنا أتيناهم وقفنا على حدود بلادهم وقلنا ندعوكم إلى الإسلام أسلموا ولا نريد منكم شيئا، أموالكم لكم ونساؤكم نساؤكم ولا نريد منكم شيئا أسلموا، قالوا لا. نقول إذن ادفعوا الجزية، قالوا نرضى بالجزية. البلاد لمن؟ قال البلاد لهم، شرط أن تكون البلاد لهم. فحينئذ كل ما تقدم هذا لا يطبق عليه، يطبق حيث كانوا في ماذا؟ في بلادنا. قال وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. نعم فلا يدخل المذهب ليس له أن يدخل الكافر المسجد ولو أذن له مسلم، لكن لو كان هناك حاجة بعضهم يعني يتميز مثلا بإصلاح أو شيء من ذلك فيحتاجون إليه، بعض المهندسين يحتاجون إليه فلا حرج، هذه حاجة. قال وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك بقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم تقدم لكم أن نقيم عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه في مسائل الضمان في النفس هذه تقدمت، لكن لو أنهم تحاكموا إلينا قال أنا اختلفت مثلا أنا وزوجتي بكذا أو أني مثلا طلقت زوجتي كذا أو أني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي، فنحن مخيرون إن شئنا أن نحكم وإن شئنا أن نعرض. واضح؟ فإن جاءوك فاحكم بينهما وأعرض عنه. لكن لو جاء مقرا بالزنا نعم يطبق عليه. قال وإن تجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة. هذه تسمى الأعشار التي تقدمت لكم في باب سابق في الفي. فإن تجر إلينا حربي قال حرب بينه وبين حرب بيننا ودولة بيننا وبين حرب مثل الآن إسرائيل مثلا، فقالوا نحن نريد عندنا بضائع نريد أن ندخلها إلى بلادكم، فنقول لهم نأخذ منكم العشر. نعم وإذا كان الشخص الذي يريد إدخال التجارات هذه لا ذمي عندنا ساكن عندنا يقول أنا سأدخل بضائع سأشتري من بلاد وأدخل بضائع إلى بلادكم وبلادي لأنه ساكن معنا، فنأخذ منه كم نصف العشر 5%. واضح؟ لفعل عمر رضي الله عنه في السنة مرة في السنة فقط ولا تعشر أموال المسلمين. وأقواله رضي الله عنه يعني أصل في هذا الباب. نعم. لأنه هو الذي يعني كانت أكثر الفتوحات في عصره وله رضي الله تعالى عن ما يسمى بالشروط العمرية، فهذه يعني فيها ما تقدم لكم. نعم. قال وإن تهول نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه أو دينه الأول. فإن أباهما هدد وحبس وضرب، قيل للإمام أن أقتله؟ قال لا. نعم، يقول هنا إن تهود نصراني أو تنصر يهودي فنقول له ما نقبل منك هذا الانتقام، إما ترجع إلى دينك دين النصارى إن كان نصرانيا وتهود، وإما أن تسلم، ما يقبل منك ذلك. إن أبى فإنه يحبس ويهدد ولا يقتل. قيل الإمام أحمد أن أقتلهم؟ قال لا، وإنما اكتفى بتهديده وحبسه حتى يرجع إلى دينه، وليس له أن ينتقل. هذا هو المشهور في المذهب. قال رحمه الله: فصل فيما ينقض العهد. فإن أبى الذمي بدل الجزية أو الصغارة أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى. هذا الآن ما الذي ينقض عهده؟ يقول هنا: فإن أبى الذمي بدل الجزية، ما أدفع لكم الجزية. اللي في هذا العصر يعني اختلفت، صارت هناك يعني عقود ذمة أخرى، لأن أهل الإسلام ليسوا في قوتهم، فتراعى حفظ الآن دماؤهم وأموالهم. وإلا في الأصل إذا قال أنا ما أدفع الجزية، فإذا قال ما أدفع الجزية فإن هذا نقض عند العهد، وهم في هذا الوقت تؤخذ منهم ما هو أكثر من الجزية من الضرائب وغيرها. يعني أصبحت هذه الدول تترك الجزية لكن تأخذ منهم من الضرائب وغيرها ما هو ربما أكثر من الجزية. فالمقصود الآن أننا نقل أن هذه أحوال معاصرة حديثة لها أحكام تخصها، وهي بسبب ضعف أهل الإسلام. وإلا الأصل أنه إن لم يبذل الجزية نقول أنت الآن نقضت عهدك. قال أو الصغار الآن الموجود لو قيل لهم ادفعوا الجزية قالوا ندفع الجزية، لكنهم الآن يعني حكام البلاد التي هم فيها يقولون لا نريد منكم جزية، نأخذ منكم ضرائب، ولا يأخذ منهم الجزية ولا يلزمونهم بما تقدم ذكره. هذا كله في هذه العصور المتأخرة، وإلا كانوا في كل عصور الإسلام يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية. قال فإن أبى الذمي بدل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام أو الصغار مثل قال ما أتيكم بها أرسل إليكم أرسلها إليكم ما أنا لا أتي، يعني أبى الصغار، فكذلك هذا يعد نقض. أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم، قال ما نلتزم بأحكام الشريعة ما تقيمون علينا الحدود، أو قاتل المسلمين أو أصبح جاسوسا كما يأتي، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى بمسلمة وقياسه اللواط. هذا هو المذهب، يعني إذا قلت هذا هو المذهب يعني غالبا يكون في خلاف، فهذا هو المذهب في هذه المسألة. وإذا تعدى على مسلم بقتل أو زنى وقياسه اللواط فإن هذا يعد نقض للعهد. القول الثاني أنه كسائر أهل البلد، لأن الزنا قد يقع من المسلم ويقع من الذمي، تطبق عليه الشريعة الإسلامية، لأنه قد يكون غير محسن يكون بكرا ويضع مسلمة لا غصبا، يعني يمكن لو كان غصبا لجعلنا أن هذا يعني هذا الفعل منه نقض، لكن لو أنها مطاوعة له فهنا نقيم عليه الحد، نجلده مئة جلدة كما نقيم الحد على المسلم. قال تعدى بقطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده. نعم، ينتقض عهده بذلك. نعم، يعني لو سب الرسول عليه الصلاة والسلام انتقض عهده. قال لأن هذا ضرر يعم المسلمين، وكذا لو لحق بدار حرب لحق مثلا بدولة محاربة، هذا يعد نقض لعهده. نعم، لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما، لو قذف مسلما أو أظهر شيء من المنكرات شرب الخمر على أنية فهذا لا يعد نقضا، يؤدب ويعزر لكنه لا يعد نقضا، لأنه ما الذي يترتب على النقض؟ يترتب على النقض أن يصير كأسير حرب، كأسير حرب، لنا أن نقتله ولنا أن نسبيه، لنا أن نسترقه نجعله رقيقا، ولنا أن نمن عليه بحسب ما يرى. قال وينقض بما تقدم عهده دون وينقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده. ما حصل منهم شيء يقتضي النقض نساءه وأولاده. ما نقول نساءه سبي، لا، هو الذي أخطأ فيعاقب. قال فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن النقض وجد منه فاختص به، وحل دمه ولو قال تبت فيخير فيه الإناء. حتى لو قال تبت فإن دمه يحل. فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم. واضح، أصبح كأنه أسير حرب، فالإمام يخير بين قتله وبين استرقاقه يصبح عبدا، وبين الفداء بمال يدفع مال ويفدى، نعم، أو أن يفدى بأسير من أسرى المسلمين. نقول أنت الآن تذهب إلى بلاد الكفار وأرسلوا لنا من أسرى المسلمين. قال وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه فيكون فيا، وإن أسلم حرم قتله. إذا لو قال تبت ما ينفع، لكن لو قال أسلمت ينفع. يعني رجل مثلا حصل منه سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فما نقبل منه الآن إلا الإسلام. واضح؟ هنا أيضا يقول ماله يصبح في المسلم، يؤخذ أمواله تصادر جميع أمواله وتكون فيئا في المسلم. واضح هذا؟ قال رحمه الله كتاب البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه لأخذ الأخذ والإعطاء. كل واحد يمد باعه للأخذ، وهذا يسمي سمي بيعا. يمد باعه. قال وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عينه. هذا تعريفه. نعرف ما هي صور البيع، ما هي صور البيع. فيقول مبادلة مال ولو في الذمة، قد يكون المال في الذمة. هل المقصود في الذمة يعني أنه دين؟ لا، ما يلزم أن يكون دين. الدين يعني شيء مؤجل، لكنه يسمى دينا، لكنه ليس دينا مؤجلا كما يفهم بعض الناس. يظن أنه إذا قيل في الذمة يعني أنه دين، يعني أنه دين مؤجل. في الذمة يعني شيء مؤجل، لا، في الذمة يعني غير معين. فلو قلت مثلا بعتك هذا الجهاز، هذا الآن معين، ولو دخلت عليه بالمحل وقلت أبي منكم جوال وصفه كذا وكذا وكذا، قال لي موجود، كم تبيعونه؟ ما عين لك هذا وهذا إلى الآن. فقال مثلا نبيعه بألف ريال جديد وكذا، فقلت اشتريت. نعم، الآن هو ملزم أن يعطيك إياها على الصفة التي اتفقتم عليها، أخرجه لك الآن، هذا في ذمة، أصبح في ذمته غير معينة. واضح؟ مثل الدراهم الآن، تقول اشتريت بألف ريال، لكن لو قلت اشتريت بهذه الألف، هذا ما هو في الذمة، هذا معين. لكن لو قلت اشتريت منك بألف ريال، ألف ريال في جيبي، أو أعطيك تسحب من الصراف أو غير ذلك، هذا كله يسمى في الذمة. واضح؟ نعم. بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة كما يأتي. نعم. أو منفعة مباحة مطلقا كذلك. إذن إذا المال معين، مثل بعتك هذه الدار، عندنا في الذمة، مثل بعتك مثلا طعاما وصفه كذا وكذا، من مثلا بعت عليك صاع من البر وصفه كذا وكذا، نعم، هذا في الذمة. أو قد يكون منفعة، مثل الرجل الآن مثلا أرضه حفر ما وجد فيها ماء، فقال لجاره أنا أشتري منك منفعة بئر، كيف؟ قال أحفر بأرضك، أحفر بأرضك حتى أريد الماء، أرضه فيها ماء. فالعلو لمن العلو؟ لصاحب الأرض، وباطن الأرض تحت لصاحب الأرض، هذا فقط له منفعة البيت، واضح؟ لكن لو قال أريد أشتري منك 10 أمتار بزاوية مزرعتك وأدخلها علي، هذا عيب. يعني قال أنا الزاوية هذه فيها ماء أريد أشتريها منك وأحفر، أصبحت ملكا لهذا المشتري. لكن لو قال لا أنا أريد بس أحفر بيضا والمزرعة لك، أريد أبحث عن موقع وأحفر وأمدد لي من المواسير حتى تصل إلي الماء، هذا منفعة. مثال آخر، رجل مثلا بينه وبين المسجد، مثلا بينه وبين المسجد يحتاج يذهب إلى الخلف وله جاء أرضه واسعة، فقال لجاره أريد أن أشتري منك ممرا، أمر عليه، وقد يكون الممر حتى للسيارة، كان في كم؟ قالوا 3 أمتار مثلا في مترين، هكذا في مترين من أرضك. نعم، الآن لفوق لمن؟ فوق المترين لصاحبه، وتحت لو في نفق أو شيء لصاحبه، لا فقط يشتري الممر، هذا يسمى منفعة، واضح؟ إذا عندنا بيع معين، وبيع في الذمة، وبيع منفعة. أو منفعة مباحة مطلقا كمل في دان أو غيره لمثل أحدهما متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة. وعاد لك سيارة بسيارة، هل يعد هذا بيع؟ ولا هذا يسمى يسمونه؟ نعم، معاريض يسمونه هكذا؟ مقايضة. أو مقايضة نسمي بيع. سيارة بسيارة بيع، سيارة بدراهم بيع، منفعة لسيارة، كل هذا يسمى بيع. قال فتناول 9 صور، عين بعين أو دين، لأنك لو ضرب 3 بـ3 كم يكون عندك صور؟ 9 صور، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين يعني في الذمة، ما هو لازم الدين مثل ما ذكرتكم يكون دين مؤجل. نعم، ولذا تتبع العلم يقول الدين مؤجل، قد يكون الدين غير مؤجل. عين انتهينا من العين، دين بعين، دين بدين يعني في الذمة وفي الذمة، دين في منفعة، وكذلك بالنفع، تكون عندنا كم؟ 9 صور. نعم، عين بعين أو دين أو منفعة. كيف نميز الثمن؟ الثمن الذي تدخله بعتك كذا بكذا، فهذا هو الثمن. أو منفعة دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة، بمنفعة عين، أو بمنفعة بعين أو دين أو منفعة. نعم، واضح. قوله على التأبيد يخرج الإجارة. نعم، الإجارة ليست بيع، الإجارة ليست بيع، فإن قال أحدكم هي بيع منفعة فنقول بيع منفعة، لكنه ليس على التأبيد. ليس على التأبيد، البيع فيه على التأبيد، واضح؟ غير ربا وقر، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول غير ربا وقر فلا يسميان بيعا، الربا لا يسمى بيعا، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ففرق بينهم، فلا يمكننا أن نسميه بيعا، والله جل وعلا لم يسميه بيعا، سماه ربا. وقرض، القرض كذلك ليس بيع، على أن المبادلة موجودة وغير موجودة. كيف المبادلة؟ أنت الآن أخذت منه 10,000، تقول لي رديت له 10,000 نفسه، تقول لا ليست نفسها، أنت رديت له بدل، لأن 10,000 تلك صرفتها ثم تقول أنا اقترضت، تقول المرأة اقترضت مثلا من جارتي كيس ملح، نعم، ورددت لها كيس ملح، قرض، نعم، قرض هذا، فهذا نعم لا يعد بيع، هذا لا يعد بيع. فإن قيل لا يكون ربا هذا، نقول لا، لأنه رده بالمثل. القرض إرفاق ليس بيع. يعني مثلا امرأة قالت أنا عندي ضيوف، أرسلي إلي لجارتي، أرسلي لي 5 كيلو من الأرز، 5 كيلو من الأرز، تردينها مثلا تقول ردح لا من جاء زوجي أو لا من اشتراه من السوق، نعم قرض هذا ما في مانع. ترد كم؟ 5 كيلو. مثلا الآن عند أصحاب الماشية، تأتي مثلا إلى غنمك ولا تجد عندها شعير، تذهب إلى جارك صاحب غنم وتقول أعطني 5 مثلا أكياس، نعم، وتعطيها غنمك، ثم تشتري له من السوق 5 أكياس. هذا لا يعد، هذا لا يعد أبدا ربا. يعني ماذا؟ لأنه ليس بيعا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تبيعوا ماذا؟ الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، بيع. لكن هل هذا بيع؟ هذا عقد قرض يقصد منه ماذا؟ الإرفاق. ولأن هذا لو كان غير جائز لكان الدراهم أولى. أنت تخمن 100 درهم وترد له 100 درهم، واضح هذا لكم؟ نعم. ومثل ذلك أيضا ما يقع بين الناس مما ليس صرفا، مثل يذهب إلى محطة بنزين مثلا ويعبي بنزين ويعطي العامل 500 ريال، فيقول العامل الصرف أروح أجيبه لك من البقالة، ما في مانع، لأن هذا ليس تصرف، ليس عقد بيع. هذا الآن هو نعم اشترى منه بنزين وتبقى مبلغ، اشترى منه بنزين ب100 ريال وتبقت 400 ريال. قد يقول بعدين أجي وأخذها منك، ما في مانع. أو تذهب إلى البقالة مثلا تدفع له 100 ريال وتشتري أغراضا، ويكون باقي مثلا 30 ريال، يشوف الدرج ما عنده شيء، يقول خلاص عندي لك 300، عندي لك 30 ريال، أسجلها لك متى ما بغيت تجي وتأخذ مكانه مواد غذائية، ما في بأس. هذا كله ما يعد ربا، لأن هذا ما هو داخل الصرف. هذا يشتري سلعة والباقي نعم جائز. إذا كان الصرف العلماء يجوزون أن يبقى عنده شيء ولكنهم يبطلون الصرف فيه، فهذا أولى. أوضح لكم لأن بتأتيكم إن شاء الله، لكن ما دام ذكرناها حتى يزول عنكم بعض الإشكال في هذه المسألة. هذا الرجل قال أعطني دولارات، خذ هذه 1000 ريال وأعطني دولارات. 1000 ريال نفرض أن فيها مثلا 300 دولار، نفرض فيها 300 دولار، فأعطاه 1000 ريال ونظر فوجد 150 دولار، فأعطاه 150 دولار وقبض كم؟ 1000. فنقول صح في 500 ريال، ها؟ وبطل في 500. ولذا إذا أتيته غدا فليس لك أن تأخذ منه 150 دينار، ماذا دولار؟ ماذا تأخذ منه؟ تأخذ منه 500 ريال. تقول أنت الآن في ذمتك كم؟ 500 ريال. لما؟ لأنه بطل. لكن لو قال لا أنا في ذمتي 150 دولار المتبقية من أمس، نقول لا هذه بطلت 150، صح في النصف فقط، أما النصف الثاني فبطل. وعلى ذلك فيعطيك 500 ريال، نعم، ثم إن شئت تنتصف منه صرفا جديدا ما في مانع، واضح. أما الزائد أصبح أمانة عنده، واضح. هذا تقرير الفقهاء كما سيأتيكم إن شاء الله. نعم. قال والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا. فالمقصود الأعظم في القرض ما هو؟ الإرفاق. نعم. قال وينعقد البيع بالإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، بفتح القاف قبول بضمها قبول. يقول ينعقد لإيجاب وقبول، الإيجاب قول من؟ قول البائع، والقبول قول المشتري أو من يقوم مقامه. نعم. قال: ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، نحوه ونحوه، لأن مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المنع المعنى حصل به. حاصل عندك حصل؟ حاصل. طيب، يقول يصح قبله فعلى الإيجاب، وإنما الإيجاب الأصل يكون هو السابق، بعتك هذه الدار، وهو يقول اشتريت المشتري، لكن يجوز أن يتقدم القبول الذي هو قول المشتري إذا كان بلفظ أمر، لفظ أمر مثل بعني هذه الدار ب100,000، فيقول بعتك يصح. يقول أو ماض، يقول بعتني، ما هو مستفهم، بعتني هذه الدار ب100,000، فيقول نعم بعتك يصح. لكن لو كان على فيه استفهام ما يصح، أتبيعني هذه الدار، هذا يقول من أتبيعني هذه الدار ب100,000، فقال بعتك، نقول لا، لأن يعني هذا يستفهم منه، يمكن لو قلت له بعتك وش يقول، واحتاج أفكر أن استفهم، أنا بعرف أن تبيع بهذا القدر أو ما تبيع. مثل هذا، مثل الاستفهام لو قال ونحوه، مثل التمني لو قال يا ليتك يا فلان تبيعني هذه الدار ب100,000، فقال جدك، يصح ولا ما يصح؟ نعم، يحتاج أن يقول قبلت. لما قال قبلت ما صار القبول، لأنه يتمنى، إذا لو كان يستفهم أو يتمنى ليس بشيء، إذا فقط أمر أو ماض يسبق أو ماض لا يسبقه نعم استفهام. نعم، قال ويصح القبول، يعني ماض لا ليس يعني مجرد من الاستفهام. نعم، قال ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. يصح أن يكون متراخيا عنه، يعني عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لا بعتك أم خلفك فجالس يفكر وكذا، يقول ما في مانع، لأنه جالس يفكر ثم قال قبلت ما في مانع، لأنه في المجلس، لكن لو طلع من المجلس نحتاج إيجاب جديد. لو طلع من المجلس راح للسيارة وصار يحاسب التلفون ثم رجع قال قبلت شريت، نقول لا، الآن تفرقت، الآن خرجت من المجلس، وعلى ذلك فنحتاج إيجاب جديد، يقول لك مرة أخرى بعتك، واضح؟ قد يقول الآخر ما في مانع، ثم يتكاتبان، أثناء التكاتب يتم العقد، هذا ما في إشكال. قال: فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القول، قبل القبول بطل. نعم، إن تشاغل بما يقطعه، قالت لك إن موضوع البيوت، نعم، أسألك عن كذا وكذا وآخر يسأله، نعم، الآن نقول تشاغلت معنا، لا بد من إيجاب جديد. نعم، لأنه ما صار معرض، لأن هذا يعد إعراضا، لأن هذا يعد إعراضا. نعم، شاحن وخصومه ولا مطلقا؟ لا مطلقا، لو رجع مثلا لو رجع محتاج من دنيا، يعني لو قال اخ لا انا ما بعت خلاص انا هوت ما صار شيء، او ما قال كذا، نقول لابد ان تقول لا جيت تبايعون تقول بعتك، يعني ما يصح لو رجع واقر البائع ما يصح، لازم مره ثانيه ايجاب جديد. اي لازم ايجاب جديد. قال: وان خالف القبول الايجاب لم ينعقد. خالف القبول إيجابي، قال بعتك داري ب100,000، قال اشتريته ب50، يصح؟ نعم. لا، قال: وهي الضرورة، لم ينعقد. نعم، قال: وهي أي الضرورة المذكورة، أي الإيجاب والضرورة، وهي أي الصورة. قال: وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع. هذه عندنا صيغة قولية، بعتك اشتريت، هذه تسمى صيغة قولية، ولا تختص بقولك بعتك، بأي لفظ يدل على البيع، بأي لفظ يدل على البيع أو الشراء، بعتك داري، قال قبلت. بعتك داري، فقال اشتريت. بعتك داري، قال أخذتها. نعم تم. أي عبارة؟ أو الآخر يقول مثلاً بادلتك، أو غير ذلك من العبارات. أبدا، كلها بأي لفظ، حتى لو كان في لغات أخرى. قال: وينعقد أيضاً بمعاقات، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول: أعطيني بهذا خبزاً فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه، فتقوم المعاقات. هذه خبازية الآن، تضع الريال وتأخذ خبزة، هذه معاقات. ما الآن كثير من بيع الناس بالمعاقات، كثير يعني يقع بالمعاقات، ما يتلفظون، لكن يقول مثلا: كم هذه السلعة؟ والسلعة مثلا بمئة ريال، ما يقول اشتريت، يضع مية ويأخذ السلعة، هذه معاطات، هذه جائزة، سواء كانت بالمحقر مثل ريال أو ريالين أو عشرة، أو كانت بشيء كثير أو مئة ألوف. نعم. قال: فتقوم المعاطات مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. ما في تعبد بالألفاظ، هذه ما هو مقصود العبادة، في البيع أو شراء. قال: وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. يقول: يجوز أن تتذوق المبيع حال الشراء. قال: ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما، أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. إذا لابد من التراضي، لابد من التراضي، فلا يصح من مكره، إنسان أكره على بيع لا يصح. يقول: إلا إذا كان الإكراه بحق، مثل أكرهه السلطان على بيع داره من أجل وفاء الدين، من أجل وفاء الدين، هذا إكراه بحق. قال: فإن لأنه قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه ويصح. هنا الآن ليس الإكراه على البيع، الإكراه على وزن المال. قال له السلطان: يا فلان، تأتي لنا بمئة ألف درهم، إكراه، نأخذها منك، نحن عندنا مثلا كذا ونريد أن تأتي لنا بمئة ألف ريال، ما عنده مئة ألف ريال، فذهب وباع داره لأجل ماذا؟ أن يعطي السلطان مئة ألف. الآن هل الإكراه على بيع الدار؟ ما أكرههم على بيع، يمكنه يقترض، يمكن. المقصود هنا ما يعد إكراه، هذا ليس بإكراه ممكن، وعلى ذلك فيصح بيعه، يصح بيعه، واضح هذا؟ يعني إنسان مثلا قيل له إذا لم تأتنا بعشرة ألاف ريال مثلا قتلناك، ما عنده عشرة ألاف ريال فذهب ولم يقترض، باع سيارته، هل نقول أن بيع السيارة باطل؟ لا، لكن لو أكرهه على بيع السيارة فهو بيع باطل. قال: والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا. هذا جائز التصرف، حر مكلف رشيد. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح لقوله. ما المراد بالسفيه؟ الذي في نقص في عقله نقص؟ أي لا، عدم الرشد، هذا السفه. فسفه المال يعني إنه نعم لا يحسن التصرف في المال، ليس برشيد. نعم. صح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروه، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإبن بلا مصلحة، وينفذ تصرف. يقول يحرم، يعني هذا يستدل من المؤلف على أن بيع الصبي نعم يعني عند الاختبار جائز. يقول هنا: فإن أذن له، يعني الصبي أذن له ولي أمره أن يبيع، لأنه ما يمكن نختبرهم إلا بهذا، لأن الله جل وعلا قال: وابتلوا اليتامى، أي اختبروه. وهل يمكن نختبرهم إلى إذن؟ لا، يقول: من أخذها 100 ريال، يقول ولي اليتيم: خذ هذه 100 ريال وحشر لنا من السوق أو اشتر من السوق لك ملابس وأشياء أذن له. هذا لابد أن يفعله من الاختبار، وهذا يدل على أنه إن أذن له جاز حتى لو كان لغير الاختبار. يعني إن أذن له جاز، ولي الأمر أذن لهذا الصبي أن يبيع، قال أذنت لك أن تبيع هذه السيارة، فيقول هنا يجوز لأنه بإذن الولي. واضح؟ نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة، أي ما تأذن له أيها الولي إلا إذا كان فيه مصلحة، لكن تجعله يضيع ماله لا. ولذا تأذن له مثل الأشياء التي تعرف أنه يحسنه وفيها مصلحة له، وفيها مصلحة له. بعضهم يعرف تاجر، بعض الصغار، فيأتي وليه ويقول خذ هذه مثلا 5000 تشتري بها بضاعة فلانية وتبيع، وهو يعني يعرف أنه يحسن. نعم، هذا جائز. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. نعم، في أشياء يسيرة ما تحتاج إلى إذن. يذهب الصبي يعطيه مثلا أبوه 10 ريالات كذا، ثم يذهب الصبي ما علم أبوه ما أذن له، ويدخل بقالة ويشتري مثلا لعبة ب10 ريالات. هل لوالد أن يذهب صاحب البقالة ويقول أعطني 10 وخذ لعبتك؟ لا، لأن هذه أشياء يسيرة يسمح عادة للطفل بها. لكن لو ذهب ب100 ريال أو ب200 ريال واشترى مثلا دراجة، هنا الأب له، يعني دوما يذهب ويقول لك خذها هذه دراجتك، ها، ورد لنا الدراهم. لماذا؟ لأن هذه أشياء ليست مثلا يسيرة، وقد تكون عند بعض أهل الغنى يسيرة، قد تكون 100 ريال والألف والألفين عند بعض أهل الغنى تعد يسيرة. قال وتصرف العبد بإذن سيده. العبد كذلك إذا يتصرف بإذن، إذن العبد لا يصح بيع ولا شراء إلا بإذن سيده. والصبي، نعم، المميز لا يصح إلا بإذن سيده، بإذن وليه. نعم، نقف هنا.